الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأفاضل الكرام، أيها الأخ الحبيب، اعلم أن هذا الكلام الذي سمعته غالبا لن يكون صحيحا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا أصبت بتعب فارق نفسك بارك الله فيك، فإن وفقك الله عز وجل وأعانك فهذا خير، وإلا فأنصح نفسي وأخي حفظك الله تعالى وأعانك وسددك على الخير أن تجتهد غاية الاجتهاد في الذهاب إلى طبيب مسلم، وهذا من باب الأخذ بالأسباب، وقد أمرنا بذلك. انظر وتأمل قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الأصل أن التوكل الشرعي هو تعلق القلب بالرب تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأعاننا وإياكم على ما يرضيه.